فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة سيروا فيها

هل يجزون إلا ما